والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كلام أئمة السلف في الصفات: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف. ورحمه الله نقل قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إماء الدنيا، أو إن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى ولا نرجى، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف ربنا ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم إنه رحمه الله نقل قول الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. بعدما نقل كلام هذين الإمامين العظيمين الجليلين قال: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف. المراد بالسلف عند بعض المؤلفين الصحابة الذين هم قرن النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين وتابع التابعين، والخلف من بعدهم. فقال رحمه الله: وعلى هذا درج السلف الصحابة، درج الصحابة أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون الذين أخذوا عن الصحابة، وتابع التابعين الذين هم أخذوا عن التابعين، وأئمة الخلف، يقصد الأئمة الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة، إلا أن أبا حنيفة من المتقدمين ممن أدرك بعضا، فهو من التابعين، لقوله رحمه الله: إذا جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، يعني ما يتميزون علينا بشيء. فدرج السلف وأئمة الخلف، الأئمة المقتدى بهم الذين يوثق بأقوالهم ويؤمن بصدقهم وأنهم مدركون معنى وحقيقة لما سمعوه. وأما قول الإمام أحمد رحمه الله: نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف، يعني لا نسأل عن الكيفية، ولا معنى، يعني لا نسأل عن ماهية هذا الشيء، وإلا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم مدرك ومعلوم، ولا نرد شيئا منها، لا نحكم عقولنا فيما جاء عن الله جل وعلا أو جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، هذا هو الواجب، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه. فهو جل وعلا وصف نفسه بأنه استوى على العرش، بأنه سميع، بأنه عليم، بأنه قدير، بأنه محيط بكل شيء، بأنه فوق السماوات العلى. فمعناه أنه يجب علينا أن نؤمن بذلك. وعلى هذا درج السلف، مشى يعني واستمروا يعتقدون ذلك. وأئمة الخلف، درج السلف وأئمة معطوف على السلف، وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. الإقرار بما جاء عن الله تبارك وتعالى، والإمرار أنهم يقبلون هذا اللفظ بمعناه، يقبلون هذا اللفظ ويقولون به ولا يتأولونه ولا يفسرونه ولا يكيفونه. والإثبات يثبتون ما دل عليه، الرحمن على العرش استوى في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية قال أين الله؟ قالت في السماء، يعني أتت بالمعنى، ما قالت الرحمن على العرش استوى، وإنما أشارت، ويقال أنها كان فيها عجمة ما تعرف، وإنما أشارت بأصبعها إلى فوق في السماء. فيكفي هذا، المعنى معلوم، والكيف والماهية ما يدركهما ولا يقول بهما مخلوق، ما يعرفهما يدركهما إلا الله سبحانه وتعالى. وعرفنا الفرق بين الماهية والكيف. الكيف الصفة، كيفية الشيء، كيفية الاستواء، كيفية سمع ربنا جل وعلا. معنى سمع ربنا معلوم، كيفيتها الله أعلم به. معنى الرحمن على العرش استوى معلوم، كيف استوى هذا هو الذي لا نكيفه. والماهية مادة الشيء، مادة هذا المخلوق ما هي، مثل ما مثلت لكم قلت مثلا ما هي مادة هذا الباب، تقول لي خشب مسامير، خشب حديد، حديد وألمنيوم، حديد زجاج، وهكذا مادته يعني ما ركب منه، هذه في المخلوق. وأما الله جل وعلا فلا نتعرض لشيء من ذلك. على الإقرار والإمرار، الإمرار والإثبات، انتبه، ليس إمرار بلا معنى، الإمرار إمرار الشيء بمعناه، والإقرار نقر بما دل عليه ونثبت ذلك، نثبت هذا ولا نؤوله لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. المبتدعة انقسموا قسمين، منهم من زاد ومنهم من نقص، وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا زيادة ولا نقصان. من الذين زادوا؟ المشبهة الممثلة، أثبتوا والإثبات حسن، لكنهم زادوا في هذا الإثبات وشبهوا، فزادوا والزيادة مردودة. المعطلة نزه الله جل وعلا، التنزيه مقبول، لكنهم زادوا يعني نقصوا صفة الباري جل وعلا، عطلوا، نفوا الصفة، قالوا تنزيه لله ننفي الصفة. نقول لا، هذا ما هو تنزيه، هذا تعطيل. وأهل السنة والجماعة أثبتوا الإثبات الحسن ونزهوا الله جل وعلا التنزيه الحسن. التنزيه الحسن ما يترتب عليه تعطيل، الإثبات الحسن ما يترتب عليه تشبيه. المراد أنهم على طريقة السلف التي تقبل النصوص، على هذا درج السلف، تقبل النصوص، يعني أي نص يأتي في القرآن أو في السنة الصحيحة يقبل، ما يكون عند الإنسان أي تردد فيه، والعمل بها واعتقادها. ما نقولها لفظا لكن ما نعتقدها، كما يقول المعطلة، يقول ما يمكن نثبت لله يد، ما يمكن نثبت لله وجه، لأن إذا أثبتنا شبهناه، هذا تعطيل. وإنما نؤمن بها ونعمل بها ونؤمن بما دلت عليه، والإقرار بها وإمرارها كما جاءت بقوله أمروها كما جاءت، يقول السلف أمروها كما جاءت، يعني لا تكيفوا، الرحمن على العرش استوى، قل المطلوب منك أن تقول الرحمن على العرش استوى، والرحمن على العرش استوى معلوم المعنى، لكن لا تقول استوى كذا استوى كذا، أمروها كما جاءت. وإثبات دلالتها وإثبات معانيها دون أن يصرفوا شيئا من مدلولها عن ظاهره، ودون أن يحرفوا شيئا منها أو يشتغلوا بتحريف أو تأويله أو برده، هذه طريقتهم. ومرادهم رحمه الله بالسلف بسلف الأمة أهل القرون الثلاثة المفضلة، الصحابة والتابعون وتابعوهم، هؤلاء هم سلف الأمة، درجوا على ذلك، والآثار عنهم في ذلك كثيرة. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الحموية في كتاب الرسالة الحموية، كتاب جيد، من الآثار عنهم، ولكنها قليلة بالنسبة إلى ما نقله غيره. ومن أراد أن يعرف أقوال السلف، انتبه، أقوال السلف أين تجدها؟ ومن أراد أن يعرف أقوال السلف فليقرأ كتاب أهل السنة، كتب أهل السنة المعروفون، لأنهم فيه أئمة علماء أهل السنة أخذوا بالكتاب والسنة، ككتاب الشريعة للآجري، كتاب الشريعة كتاب مؤلف اسمه كتاب الشريعة، وكتاب السنة للخلال، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وشرح أصول أهل السنة للألكائي، وكذلك كتب المتقدمين كالسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، ففيها كثير من أقوال هؤلاء الذين أجملهم ابن قدامة رحمه الله. ابن قدامة أجمل، قال وعلى هذا درجة سلف الأمة وأئمة الخلف. والكتب الأخرى مفصلة لأقوال علماء السلف رحمهم الله على الطريقة التي مشى عليها المؤلف في ذكر هذين الإمامين الجليلين أحمد والشافعي رحمة الله عليهما. وليس هؤلاء وحدهم، بل كثير من أئمة السنة، والحمد لله، كثير من أئمة السنة قرروا هذا في زمن الأئمة الأربعة وقبلهم، مثل الإمام الأوزاعي رحمه الله في الشام، وسفيان الثوري في العراق، والليث بن سعد في مصر، وسفيان بن عيينة في مكة، وابن أبي ذئب في المدينة، وعبد الرزاق في اليمن، يعني في كل قطر من أقطار الإسلام، والحمد لله، عالم من علماء السنة قرر ذلك، وهو السير على الكتاب والسنة من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، كلهم على المذهب الحق الذي هو العقيدة السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، لا خلاف بينهم في ذلك. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل عنهم في الفتاوى في الأجزاء الأول التي هي مجمل المعتقد أهل السنة والجماعة، وفي كلامه على الأسماء والصفات في المجلد الثالث والرابع والخامس والسادس، كلها تقرر هذا المعتقد الصحيح، وتنقل عن أئمة السلف رحمة الله عليهم. اقرأ. طريق السلف الذي درجوا عليه في الصفات، الذي درج عليه السلف في الصفات، هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات الله تعالى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تعرض لتأويله بما لا يتفق مع مراد الله ورسوله. هكذا درج الأئمة رحمة الله عليهم. فعلينا أيها الإخوة أن نفهم المعنى ونؤمن به، ما مطلوب منا لا زيادة ولا يجوز لنا النقصان، ما نتعمق كيف كذا كيف كذا ولا نقول هذا لا يقره العقل فلا نؤمن به، مثلا مثل ما يقول المبتدعة، يقولون كيف يكون، كيف النزول، إن نزل ينزل بالعرش، ينزل بدون العرش، ينزل إلى سماء الدنيا، السماء الدنيا ترتفع إليه، ماذا يكون، هذا كله تكلف، ولا يليق بالمسلم أن يبحث في ما لم يبحث فيه الصحابة رضي الله عنهم. وإنما لما وجد المبتدعة وأحدثوا في دين الله ما ليس منه، اضطر علماء السلف الذين أدركوهم أن يردوا عليهم، وإلا فما لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك شيء من الرد، لأنه ما كان موجود من يرد عليه، يسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤمنون به. وجد في القرون المتأخرة من أحدث أمورا اضطر علماء السلف الذين أدركوهم أن يردوا عليهم، وأول ما بدأت هذه البدع بدعة الخوارج ثم الرافضة ثم هكذا انتشرت حتى وجد الجهم بن صفوان وغيره من أئمة الضلال، نسأل الله العافية والسلامة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.